فدعاك حسدك الرئيس وأمسكوا، ودعاك خالقك الرئيس الأكبر. خلفت صفاتك في العيون كلامه، كالخط يملأ مسمعي من أبصرا. أرأيت همة ناقتي في ناقة نقلت يدا سرحا وخفا مجمرا؟ تركت دخان الرمث في أوطانها طلبا لقوم يوقدون العنبرا. وتكرمت ركباتها عن مبرك تقعان فيه وليس مسكا أذفرا. فأتت كدامية الأظل كأنما حذيت قوائمها العقيق الأحمرا. بدرت إليك يد الزمان كأنها وجدته مشغول اليدين مفكرا. من مبلغ الأعراب أني بعدها جالست رسطالي.